مصاحبه الرجال مصاحبه الرجال مصاحبه الرجال ذوي الوفاء مصاحبه الرجال ذوي الوفاء نعيم الخلد في دار الفناء مرافقة الكرام أجل الغني في الدنيا وفي دار البقاء البقاء مصاحبة الرجال ذوي الوفاء نعيم الخلد في دار الفناء مرافقة الكرام أجل الغني في الدنيا على العيش في أسفل هنائي يا حل العيش في أسفل هنائي مصاحبة الرجال ذوي الوفاء نعيم الخلد في دار الفناء مرافقة الكرام أجل الغني في الدنيا يا حبيبي لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله الله لا إله إلا الله توب علينا لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله توب علينا Oh, Allah.